حول سؤال الدية، حديث الدية على العاقلة، فقه هذا الحديث يا شيخي. يعني الأقارب العصبة تبع القاتل. ولا عصبة اليوم. ما فالثاني قضية الأسر، الابن والأب ما فيها التعاون هذا.